أمسنا ما زال يشدو فيه تاريخ ومجد، فيه تاريخ ومجد. أمسنا ما زال يشد فيه تاريخ ومجد، فيه تاريخ ومجد. فيه أيام تغنت لحنها جزر ومد، نورنا في الأمس برق وصدانا اليوم رعد. فلنقم عهدا جديدا لغد لم يأتي بعد، ولنعد اليوم جيلا فيه إصرار وجد، كي نواكب في اتزان كل ما هو مستجد. نورنا في الأمس برق وصدانا اليوم رعد، فلنقم عهدا جديدا لغد لم يأتي بعد، ونعد اليوم جيلا فيه إصرار وجد، كي نواكب في اتزان كل ما هو مستجد. نغرس الإبداع بذرا في حقول لا تحد، إن بذر اليوم في مستقبل التاريخ ورد. فلنا بالعزم مجد وإلى العلياء وعد، إن طعم اليأس مر ومذاق العزم شهد. نغرس الإبداع بذرا في حقول لا تحد، إن بذر اليوم في مستقبل التاريخ ورد. فلنا بالعزم مجد وإلى